أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة، وهي محمد وصالح وشعيب وهود عليهم السلام. وقيل هود ليس بعربي بل هو كنوح لأنه كان قبل إسماعيل الذي هو أبو العرب. لكن ما ورد من أن إسماعيل تعلم أصل العربية من جرهم لما سكنوا مكة يدل على وجود العربية، واضح؟ إذن وهذه الأربعة منصرفة، وكذلك نوح وشيت ولوط منصرفة أيضا، وهناك بيتان جمعت هذه المعاني. قال الناظم رحمه الله: وكل نبي اسمه ليس ينصرف، وكل نبي اسمه ليس ينصرف سوى سبعة نوح ولوط وصالح. صوت موجود. وكل نبي اسمه ليس ينصرف سوى سبعة نوح ولوط وصالح وشيت شعيب والنبي محمد، وشيت شعيب والنبي محمد وهود، وهود فخذها واستمع قول ناصح. وكل نبي اسمه ليس ينصرف سوى سبعة نوح ولوط وصالح وشيت شعيب والنبي محمد وهود فخذها واستمع قول ناصح. أو وإن شئت قولي: ألا إن أسماء النبيين سبعة، ألا إن ألا ألا أن أسماء النبيين سبعة لها الصرف في إعراب من كان ينشد. وعليكم السلام. لها الصرف في إعراب من كان ينشد. فشيت ونوح ثم هود وصالح شعيب ولوط والنبي محمد. إذن الأبيات واضحة إن شاء الله. وكل نبي اسمه ليس ينصرف سوى سبعة نوح ولوط وصالح وشيت شعيب والنبي محمد وهود فخذها واستمع قول ناصح. وقال الأشموني رحمه الله في شرح البيت الأول من باب ما لا ينصرف في ألفية ابن مالك رحمه الله، فقال: وجميع ما لا ينصرف 12 نوعا، خمسة لا تنصرف في تعريف ولا تنكير، وسبعة لا تنصرف في التعريف وتنصرف في التنكير. وأراد بالخمسة التي لا تنصرف مطلقا صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث مطلقا، والوصف والعدل، والوصف ووزن الفعل، والوصف وزيادة الألف والنون. وأراد رحمه الله بالسبعة التي لا تنصرف إلا في التنكير ما كان إحدى علتيه العلمية، وهي العلمية مع التركيب أو مع التأنيث مطلقا كزينب وفاطمة، أو مع العجمة، أو مع وزن الفعل كأحمد ويزيد وشمر إلى آخره، أو مع العدل، أو مع زيادة الألف والنون، أو مع زيادة ألف الإلحاق. والله تبارك وتعالى أعلم. واضح؟ وقلنا لما قال المصنف رحمه الله: ولجزم علامة السكون والحذف، السكون فيكون إما أن يكون ظاهرا نحو لم يلد، واضح؟ أو مقدرا علينا أن ننبه لهذه المسألة أيضا، لأن كثيرا ما يشكل على الطلبة أو مقدرا منع من ظهوره حركة التخلص من التقاء الساكنين، وذلك مثلا إذا أتبع الفعل المجزوم بهمزة وصمة مثلا، نحو قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، أو منع منه حركة التخصيص أو الاتباع كما تقدم. واضح؟ إذن الحصة واضحة إن شاء الله تبارك وتعالى. أو مثلا أو منعت مثلا منه حركة النقل، وهي كثيرة في القرآن الكريم، ولا تحنت إن وجدناه صابرا ألم تعلم أن الله، وهذا عند بعض العرب، وهي رواية ورش عن نافع. واضح؟ إذن نكتفي بهذا القدر. نسأل الله تبارك وتعالى رب العزة أن يفتح بصائرنا وينور سرائرنا ويرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وستر دائما أبدا يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من يمنا رشدا. اللهم يا رب اختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وانطردنا عنا يا رب العالمين.